بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا وصلنا المرة اللي فاتت في منة الرحمن في قضايا الإيمان، أن من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا، وذكرنا الأدلة على ذلك، وذكرنا أن هناك عذر بالجهل، وأن المسلم الذي يرتكب الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى. خامسا، ومن رجحت حسناته سيئاته بواحدة دخل الجنة لأول وهلة، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لا أنا مش عايزك تنام بقى، احنا مش سيبنا بقى الحياة الزوجية، دخلنا في خلي بالك حاجات مهمة جدا تعرفها في العقيدة. من رجحت حسناته على سيئاته دخل ليه؟ الجنة. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف، وعلى الأعراف رجال في سورة الأعراف. مآلهم إلى الجنة ومن رجحت سيئاته وحسناته استحق دخول النار، نسأل الله السلامة والعافية. شوف أن الواحد يتأخر عن دخول الجنة ده عذاب. اختبرك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيذكر في آخر واحد يدخل الجنة ترفع له شجرة أمام باب الجنة فيقول ربي قربني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. خد بالك، فربنا سبحانه وتعالى يقربه من الشجرة على باب الجنة، فإذا وقف عند باب الجنة انفهقت له الجنة. انفهقت يعني انفتحت باب الجنة، فينظر إلى ما فيها من النعيم والسرور فيقول ربي أدخلني الجنة لا أكون أشقى خلقك. ياه، تخيل لا أكون أشقى إيه خلق. يعني أنا لو ما أدخلش الجنة دي بقى أشقى واحد، ها أتأخر عن دخول الجنة دي صعب، مش مستحمل. شوف الحديث، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فده الحديث بنقوله ليه؟ عشان انت تكتر من الحسنات، تبذل وسعك، كتر من الحسنات عشان ميزانك ايه ما يتهزش، يرجح على طول. ومن رجحت سيئاته وحسناته استحق دخول النار. قال استحق دخول النار ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سادسا، من استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، كما في أحاديث الشفاعة على الصراط ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فمن الناس من يستحق الوقوع فلا يقع، ومنهم من يقع كزما، يا رب سلم سلم. يعني الناس هتعدي على الصراط، واحد بيعدي كالريح، والتاني كطرفة العين، وآخر كالبرق، وآخر كأجاويد الخيل، وآخر كشد الرجال، يجري على الصراط، تجري بهم أعمالهم. واحد يقول لك يجري إزاي والصراط أحد من الايه؟ من السيف، ها، وضحض مزلة. لا، ما هو تجري بهم أعمالهم، موازين الآخرة غير موازين الايه؟ الدنيا، قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا. ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تسفعه النار مرة، يعني ناطل ساعة ويعدي، ومنهم من يكردس في النار. قال صلى الله عليه وسلم، فمخدوش ناج ومرسل ومكردس في النار. واحد يتخدش من الكلوب يتلسع يعدي، والتاني النار الكلوب ده ياخده ويحذفه في النار. من الموحدين، خد بالك دول من الموحدين، يعني في ناس بتصلي وبتصوم وبتحج هيقع فين؟ في النار. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. يقول كما دل عليه هذا الحديث وكذا حديث، وأصاب من ذلك شيئا يعني من المعاصي فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يعني المعاصي ممكن العبد يعاقب عليها فين؟ في الدنيا، عقاب شرعي أو عقاب قدري. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. ومنهم من يدخل النار بلا شك ولكنه لا يخلد فيها كما دلت عليه أحاديث الشفاعة المتواترة، حديث الشفاعة في البخاري ومسلم وفي كتب السنة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من الموحدين أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها، وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة وعلى المرجع الذين يقولون بأن الإيمان لا يتجزأ، وأن الإيمان إذا نقص منه شيء يصير الإنسان إلى الكفر. كلام غلط. الإيمان شعب وأجزاء يزيد وينقص، ولذلك إذا كمل إيمان العبد نجا نجاة تامة. إذا نقص إيمانه ومات على أصل الإسلام يبقى له النجاة بس الناقصة، ممكن يعذب في القبر، يعذب يوم القيامة، يعذب على الصراط، ممكن يعذب في النار، ولكن لن يخلد فين؟ في النار. سبعة، خد بالك، لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر مخلد في النار، حتى لو اعتقد صحتها بقلبه، حتى لو اعتقد صحتها بقلبه دون نطق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا قالوا، فإذا قالوا يبقى لازم يقولوا، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. اللي ما قالش لا إله إلا الله ده لن يخرج، هم الكفار وما هم بخارجين من النار. لو واحد، خد بالك يا أخ محمود، لو واحد معتقد صحة لا إله إلا الله ومصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومرضاش ينطق، ده إيه؟ كافر. مين عمل كده؟ ها؟ أيوة، أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عند الوفاة فقال له: يا عم قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. أبو جهل قاعد وعبد الله بن أبي أمية قاعد، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف أبو طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يعيرني قومك لأقررت بها عينك. سبحان الله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. والله ما رضاش يقولها، خايف أحسن ناس تتكلم عليه بعد ما يموت. يقولون حمله على ذلك الجزع، خايف من الموت فرح قالها، وده هيضره. ما قالش، مع أنه كان مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيدافع عنه، ومع ذلك مات كافرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. نزل الآية في سورة التوبة، تقول إيه؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. خد بالك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، نعوذ بالله. ونزل فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار له بعد نزول هذه الآية. يبقى لازم يكون مصدق بقلبه وينطق بلسانه. ثامنا، النقطة الثامنة، الخلاف في من ترك الأركان الأربعة متكاسلا لا جاحدا، الصلاة والصوم والزكاة والحج، من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة، لا يبدع المخالف فيها ولا يفسق. خد بالك، أهل السنة عندهم خلاف سائغ في تارك الصلاة، كافر ولا فاسق، كافر ولا على حدود الكفر، يعني ما كفرش بس ممكن يقع في الكفر، في خلاف سائغ معتبر. وكذلك في الصيام وفي الحج، وإن كان الخلاف أضعف، والزكاة. والراجح عند جمهور أهل العلم أنه لا يكفر، هو فاسق فاجر نخشى عليه أن يقع في الكفر، ونخشى عليه سوء الخاتمة، ممكن يختم له بخاتمة سوء، يموت يهودي يموت نصراني نسأل الله العافية بسبب تركه للصلاة. ولكن الخلاف ده خلاف سائغ. اللي كفروا ترك الصلاة استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فقال هو كافر كفر أكبر. وبعض العلماء يقول الكفر ده ليس كفرا أكبر ولكنه كفر أصغر، من الممكن يقول إلى الكفر ليه الأكبر. المهم المسألة فيها خلاف سائغ عند أهل العلم، لا يبدع المخالف فيها، يعني واحد كفر ترك الصلاة أو ترك الزكاة لا يبدع ولا يفسق. وليست كمسألة مرتكب الكبيرة فهو كفر، فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة أو حكم بخلوده في النار كالخوارج والمعتزلة فهو مبتدع. يعني اللي يقول إن الزاني أو السارق كافر يبدأ إيه؟ مبتدع، يبقى خرج عن أهل السنة. وأما من كفر تارك الصلاة وهي أشهرها فهو مجتهد مأجور على أي حال، وكذا من لم يكفره كالأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد رجحها ابن قدامة، وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو مجتهد. وهذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر. أما تركها جحودا، يعني جحودا بقى؟ جحودا يعني يعني نكرانا، تقول له صلي يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلي كانت زمان، تقول له صوم رمضان يقول لك ما فيش دلوقتي، صوم رمضان مش الأيام دي، ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، احنا خلاص الدنيا اتطورت. ده بقى أيوة جحودا يعني نكرانا. فكفره معلوم من الدين بالضرورة لأنه كذب القرآن. ها ربنا سبحانه وتعالى باتفاق المسلمين أمر الناس بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، كل الناس عارفين أن الصلاة عند المسلمين فرض، فهو لما ينكر فرضية الصلاة يبقى كذب القرآن. ها وهذا كفر بإجماع المسلمين. لنا استكمال إن شاء الله إلى الأسئلة.